الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم وسلم تسليما كثيرا وبارك. وقفنا في المرة السابقة على بيتي أفنون التغلبي اللذين كان يستشهد بهما ابن هشام على ترجيحه لقول الكوفيين على البصريين. فلنقرأ لنستعد ما كنا بصدده حتى ننشط الأذهان. قال ابن هشام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: ونقل ابن الشجري عن جميع البصريين أنها أبدا بمعنى بل والهمزة جميعا، وأن الكوفيين خالفوهم في ذلك. ما معنى هذا أحمد؟ ما معنى جميع ما قرأنا؟ بس نتذكر معا ما نحن بصدده الآن حتى نرتب القادم على السابق. نعم. أنها اللي هي إيه؟ أم المنقطع. يبقى نقل ابن الشجري أن أم المنقطع عند جميع البصريين بمعنى بل والهمزة جميعا، أنها أبدا. ماذا يقصد بأبدا؟ دائما، دائما بلا استثناء، أنها لا يفارقها الإضراب الذي تدل عليه بل، والاستفهام الحقيقي أو غير الحقيقي الذي تدل عليه الهمزة. لكن الكوفيين خالفوهم في ذلك، فماذا رأى الكوفيون؟ قد تأتي بمعنى الإضراب فقط خاليا عن الاستفهام. ثم رجح ابن هشام رأي الكوفي فقال: والذي يظهر لي قولهم، قول الأخيرين الكوفيين. لماذا؟ علل فقال: إذ المعنى في نحو أم جعلوا لله شركاء ليس على الاستفهام، وإنما عنده على معنى أنهم يعتقدون الشركاء لله تعالى. إضراب يعقبه تقرير أو إخبار بأنهم يعتقدون، جعلوا بمعنى اعتقدوا لله شركاء. قال: ولأنه علة أخرى، علة فوق علة، علة بعد علة. ولأنه يلزم البصريين دعوى التوكيد في نحو أم هل تستوي الظلمات، ونحو أم ماذا كنتم تعملون، أم من هذا الذي هو جند لكم، وقوله أن جزوا عامرا سوءا بفعلهم، أم كيف يجزونني السوء من الحسن، أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان أنف إذا ما ضن باللبن. يبقى العلة الثانية العلة الإضافية، لأنه يلزم البصريين دعوى التوكيد في نحو كذا وكذا وكذا، ها، من كل ما جاءت فيه أم المنقطعة متلوة باستفهام. مرة أخرى: ولأنه يلزم البصريين دعوى التوكيد، يعني سيضطر البصريون إلى أن يزعموا ويدعوا التوكيد في كل أسلوب جاءت فيه أم المنقطعة معقوبة تلوة باستفهام، لأنه عندهم أم المنقطعة فيها إضراب واستفهام، فإذا عقب هذه الأم المنقطعة استفهام فسيكون هناك توكيد. قلنا بقية الدليل والتأسيس أولى من التأكيد. التأكيد ليس هو المختار عند عدم القرينة، عند عدم القرينة التأسيس أولى. يبقى بقية الدليل والتأسيس أولى كما هو مقرر عندكم. ولما وصل إلى هذين البيتين كان عليه أن يشرح وأن يعرج على بعض اللطائف في هذين البيتين، خاصة البيت الثاني منهما. فقال: العلوق بفتح العين المهملة الناقة التي علق قلبها بولدها، تعلق قلبها بولدها. وذلك أنه ينحر ثم يحشى جلده تبنا ويجعل بين يديها لتشمه كده، فتدر عليه، فهي تسكن إليه مرة وتنفر عنه أخرى. هذا فيما يتعلق بالمعنى والشرح. ثم قال إن البيت الثاني منهما يضرب في أحوال معينة. قال: وهذا البيت، يقصد الثاني منهما، يقصد الأخير، وهذا البيت ينشد لمن يعد بالجميل ولا يفعله، لمن يعد بالجميل ولا يفعله. أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان أنف إذا ما ضن باللبن؟ قال: وهذا البيت الأخير يقصد ينشد لمن يعد بالجميل ولا يفعله، ولا يفعله لانطواء قلبه على ضده. وقد أنشده الكسائي في مجلس الرشيد بحضرة الأصمعي، فرفع رئمان. من الذي رفع؟ الكسائي. الكسائي رفع رئمان، قال: رئمان وأنف. فرده عليه الأصمعي وقال: إنه بالنصب، يعني رئمان وليس رئمان. فقال له الكسائي: اسكت، ما أنت وهذا؟ يجوز الرفع والنصب والجر. فسكت، أي الأصمعي. ووجهه أن الرفع، وجه ماذا؟ لا، وجه ما قاله الكسائي من أنه يجوز فيه الرفع والنصب والجر، ووجهه أن الرفع على الإبدال من ما، والنصب بتعطي، يعني وأن النصب بتعطي، والخفض بدل من الهاء، أي وأن الخفض بدل من الهاء. هذا توجيه ما قاله الكسائي ردا على الأصمعي. ثم قال: وقفنا هنا، ها نحن نبدأ درسنا اليوم إن شاء الله تعالى. قال: وصوب ابن الشجري إنكار الأصمعي، يعني ابن الشجري ذهب إلى تصحيح رأي الأصمعي من أنه بالنصب لا غير. ما التعليل؟ قال: لأن رئمانها للبو بأنفها هو عطيتها إياه، لا عطية لها غيره، أو لا عطية لها غيره، فإذا رفع لم يبق لها عطية في البيت. لماذا؟ قال: لأن في رفعه إخلاء تعطي من مفعول لفظا وتقديرا. مرة أخرى، أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان ولا رئمان ولا رئمان؟ رئمان أنف إذا ما ضن باللبن. قال ابن الشجري: لأن رئمانها، رئمان الناقة، حنوها للبو، لهذا الجلد المحشو بالتبن، جلد فصيلها المحشو بالتبن، لأن رئمانها للبو بأنفها هو عطيتها إياه، لا عطية لها غيره. فإذا رفع، لو قلنا رئمان، لم يبق لها عطية في البيت، لأن في رفعه إخلاء تعطي من مفعول لفظا وتقديرا. لو أننا رفعنا كما يزعم الكسائي، رفعنا وقلنا رئمان، فأين مفعول تعطي؟ لن نجد مفعولا لتعطي، لا لفظا يعني لم يذكر ولا نستطيع أن نقدره. لأن الرئمان هو نفسه العطية، وليس عندنا عطية غير ذلك، ليس عندنا عطية غير ذلك. ففي رأي ابن الشجري ما قاله الأصمعي من رد لكلام الكسائي هو الصواب، وكلام الكسائي خطأ. نقرأه مرة أخرى. وصواب ابن الشجري إنكار الأصمعي. لماذا؟ قال: لأن رئمانها أي حنوها للبو بأنفها هو عطيتها إياه. لو كان الرئمان هو بدل من ماء، لاحظ أن الكسائي لما قال أنه يجوز الرفع والنصب والجر، توجيه الرفع على الإبدال من ماء. إذن رئمان هو بدل من ماء، فأين مفعول تعطي؟ لو كان رئمان بدلا من ماء، فأين مفعول تعطي؟ فلا يبقى عندنا مفعول لتعطي لا لفظا ولا تقديرا. لأن رئمانها للبو بأنفها هو عطيتها إياه لا عطية لها غيره. فإذا رفع، وكأنه قال: فإذا رفع على البدلية من ماء لم يبقى لها للناقة عطية في البيت. لماذا؟ قال: لأن في رفعه إخلاء تعطي من مفعول لفظا وتقديرا. هل تذكرون في المرة السابقة قلنا إنه يجوز أن نضمن تعطي معنى فعل آخر لا يحتاج إلى مفعول؟ هذا شائع كثير في اللغة العربية. فلو أننا ضمننا تعطي معنى فعل آخر كتجود مثلا، الذي لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بالحرف، فيكون الجار والمجرور هو متعلق تعطي الذي بمعنى تجود مثلا. وكأنه قال: أم كيف ينفع ما تجود العلوق به. ثم أبدل من ماء الرئمان. ثم قال: والجر. هذا الكلام لابن هشام، وهو نقل عن ابن الشجري، يعني هذا بقية تقرير ابن الشجري. ابن الشجري لما عضد كلام الأصمعي قال: والجر أقرب إلى الصواب قليلا، يعني النصب أولى عنده، ولا بأس بأن يجر، لا بأس بأن نقول رئمان أنف. قال: والجر، كلام ابن هشام، لكن لا تنسى أنه نقل عن ابن الشجري، والجر أقرب إلى الصواب قليلا. وإنما حق الإعراب والمعنى النصب، وإنما حق الإعراب والمعنى النصب. الذي يحقق المعنى ويصحح الإعراب هو النصب. ولا بأس بأن نرتكب الجر. لماذا؟ لاحظ أنه قال: والجر أقرب إلى الصواب قليلا. لأن النصب في الحقيقة عبارة عن التعدية بالنفس، تعدية الفعل بنفسه. أما الجر فهو تعدية للفعل بواسطة. تقول: أكلت الخبز، فقد عديت الأكل إلى الخبز مباشرة، فالخبز مفعول لأكل بلا واسطة. لكن لو قلت: أكلت من الرغيف، فقد عديت إلى الرغيف ولكن بواسطة من. فالرغيف هنا في الحقيقة في المعنى هو مفعول لأكل أيضا، ولكنه متعدى إليه بالواسطة وهو الحرف. فالعلاقة بينهما وطيدة، علاقة بين الجر والنصب علاقة قوية. في المفاعيل مفعول ينصب بلا واسطة ويجر بواسطة. فقال: والجر أقرب إلى الصواب قليلا، لأنه يحقق المراد من حصول ووجود مفعول لتعطي. والجر أقرب إلى الصواب قليلا، وإنما حق الإعراب والمعنى النصب. قال: وعلى الرفع فيحتاج إلى تقدير ضمير راجع إلى المبدل منه. هشام يقول: وعلى الرفع فيحتاج إلى تقدير ضمير راجع إلى المبدل منه. أي رئمان أنف له للبول، لأننا اخترنا أن الرئمان بدل من ما، وما بمعنى البول، ما تعود على البول. وأنت تعلم أن البدل لابد أن يرتبط بالمبدل منه بضمير، نوع علاقة، حتى يحصل الربط بين البدل والمبدل منه. فلو قلنا إن ما تعود على البول ورئمان أنف هي بدلا من ما، فما العلاقة بينهما؟ يصير الكلام منفكا، لابد من وجود رابط وعلاقة تربط البدل وهو الرئمان بالمبدل منه، مبدل منه ما يعود على البول. تخيل أنه يقول البول رئمان أنف، لا رابط بينهما، فلا بد من وجود ضمير، فيقدر رئمان أنف له حتى يصح هذه البدلية أو تصح هذه البدلية. وهذا مبني على كون هذا البدل هو بدل اشتمال، بدل اشتمال رئمان بدل اشتمال من ما، وما عائدة على البول، فلا بد أن نقدر الضمير. اقرأ مرة أخرى. وعلى الرفع فيحتاج، على الرفع يعني على البدلية من ما، باعتبار أن ما تعود على البول وهذا البدل بدل اشتمال. وعلى الرفع فيحتاج إلى تقدير ضمير راجع إلى المبدل منه، أي رئمان أنف له للبول، حتى يصلح هذا الإبدال. لكنك إذا قدرت أن ما تعود على الرئمان، تعود عفوا على الحنو والعطف، وأبدلت من الحنو والعطف الرئمان بدل كل لا بدل اشتمال، أنت غير محتاج في هذه الحالة إلى وجود الضمير. مرة أخرى، إذا جعلت ما عائدة على الحنو والعطف، أم كيف ينفع حنو وعطف تعطي العلوق به رئمان؟ إذن الرئمان هو بدل من ما بمعنى الحنو والعطف، بدل كل، ولا حاجة عندئذ إلى ضمير، لأن الرئمان هو نفسه الحنو، الرئمان هو نفسه العطف، فالرابطة وثيقة ولا حاجة للضمير. إنما نحتاج إلى الضمير عندما لا يكون البدل هو تكرار للمبدل منه. إذا كان البدل هو تكرار ولو بالمعنى المبدل منه، لا حاجة للضمير. وعلى الرفع فيحتاج إلى تقدير ضمير راجع إلى المبدل منه، أي رئمان أنف له، أو رئمان أنفها إياه. يمكن أن تقول كده، رئمان أنفها أي الناقة العلوق إياه، فالضمير إياه هو الرابط بين البدل والمبدل منه في حال ما لو كانت ما تعود على البول. ثم قال ابن هشام: والضمير في بفعلهم لعامر. الشاعر يقول: سوء بفعلهم للجمع، وعامر مفرد، أراد أن يفك هذا الإشكال الظاهري، فقال: والضمير في بفعلهم لعامر، لأن المراد به، ضمير يعود على عامر، القبيلة، فصح الجمع. فعامر هو اسم لأبي هذه القبيلة، هو يقصد به القبيلة، لا يقصد علما لشخص، بل لمجموعة أشخاص يمثلهم هذا الأب الكبير السالف، فصح أن يعيد الضمير بالجمع. ثم قال، لازال الكلام على البيتين: ومن بمعنى البدل. من في ماذا؟ من في قوله من الحسن أن جزوا عامرا سوء بفعلهم، أم كيف يجزونني السوء من الحسن. من في البيت الأول بمعنى البدل. قال: ومن بمعنى البدل، مثلها في أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل الآخرة، أرضيتم من الحياة الدنيا بدل الآخرة. وأنكر ذلك بعضهم، وزعم أن من متعلقة بكلمة البدل محذوفة، أن جازوا عامرا سوء بفعلهم أم كيف يجزونني السوء من الحسن؟ على كل حال الجار والمجرور من الحسن متعلق بماذا؟ متعلق بيجزونني، يجزونني من الحسن السوء، يجزونني من الحسن السوء. من هنا قال لك إنها بمعنى بدل. إذن من هنا لها معان، من في بعامة، من بعامة لها معان، قد تكون تبعيضية، قد تكون ابتدائية، قد تكون بدلية، لها معان كثيرة، وستأتي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك معاني منها. من الجارة لها معان عدة، هنا بمعنى البدل، وحينئذ يكون الجار والمجرور متعلقان بالفعل يجزونني، يجزونني بدل الحسن، فمن هنا بمعنى البدل. يعني إيه بمعنى البدل؟ يعني تستطيع أن تستعيض عنها بكلمة بدل، هذه من التي تكون بمعنى البدل. وأنكر ذلك بعضهم وقالوا إنها متعلقة ببدل محذوف، وكأن هناك كلمة بدل ثم تعلق الجار والمجرور بها، تعلق الجار والمجرور بها. ثاني، الأول من هنا بمعنى البدل، وعليه الجار والمجرور متعلقان بالفعل يجزونني، يجزونني السوء من الحسن، يجزونني من الحسن، جار ومجرور متعلقان بيجزونني من بمعنى البدل، يعني تستطيع أن ترفعها وتضع مكانها بدل، بدل الحسن. قال مثلها في قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فمن هنا أيضا بمعنى البدل، وكأنه قال في السياق العزيز أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة، والجار والمجرور متعلق بالفعل أرضيتم. قال وأنكر ذلك بعضهم وقال إنه متعلق ببدل محذوف، وكأن السياق في البيت يقول أم كيف يجزونني السوء بدلا من الحسن. طيب، على هذا الاحتمال الثاني الذي الذي يقرره البعض، من هنا من أي المعاني؟ المعنى الأول أنها بمعنى بدل فهي بدلية، والجر والمجرور متعلق بيجزونني. أنكر ذلك بعضهم وقال إن من متعلقة ببدل محذوف، فما معنى من هنا؟ في كل الأحوال جار، معنى، نتكلم على المعنى، عندما أسأل المعنى لا نتكلم على العمل الإعرابي، لأنها في كل الأحوال جارة، عندما نتكلم على المعنى زائدة، كيف تكون زائدة؟ ليه؟ زائدة إزاي؟ طيب، بالمناسبة الزائدة لا متعلقة لها، الزائدة لا متعلقة لها، لكن نتكلم على من، ومن عندما تزاد ليس هذا من مواضعها. السؤال الآن موجه لحضراتكم، إذا كانت من ليست بمعنى البدل بل متعلقة بالبدل المحذوف والتقدير كيف يجزونني السوء بدلا من الحسن، من هنا بأي المعاني؟ تبعيضية بدلا بعض الحسن، تبعيضية يعني ارفعها وضع مكانها كلمة بعض، فهل اسم؟ طب يلا نشوف، من إذا كانت تبعيضية يعني تصلح أن يستعاض عنها ببعض، فهل السياق ده مقبول؟ كيف يجزونني السوء بدلا بعض الحسن؟ أمال بيانية، بيانية يعني يصح الإخبار بمجرورها عن ما قبلها، هذا البدل هو الحسن، بدلا هو الحسن من كما يقول بيانية. بيانية يعني إيه؟ يعني ما بعدها مجرورها معمولها، يصح الإخبار به عما قبلها، فتكون بدلا هو الحسن. صح؟ حد لي أي رأي تاني؟ احتمال صحيح. حد لي رأي تاني؟ حال أتكلم على معنى من، أنا لا أتكلم عن إعراب من الآن، أتكلم عن معناها. قلنا إن من لها معاني في اللغة، من لها معاني، إن من لها معاني في اللغة، تكون تبعيضية، تكون ابتدائية، تكون بيانية، تكون بدلية. هذا سؤالي، سؤالي عن معنى من. هل تكون ابتدائية؟ نعم، بمعنى عن، هذا مش من المعاني الأصيلة، يعني كيف عن بدلا عن، يبقى لم نغير شيئا يعني. أصل عن في أصلها بمعنى التجاوز، عن المعنى الأصيل لعن تجاوز. اتفضل يا عمار. سببية، فما المعنى؟ بدلا سبب الحسن، سواء بدلا علة للحسن. لا بعيد، لكن لا مانع أن تكون ابتدائية، يعني مع صحة أن تكون من بيانية لا مانع أيضا أن تكون ابتدائية. بدلا مبتدأ، ما ضابط من الابتدائية أن تستعيض عنها بابتداء من، ابتداء بدلا مبتدأ من الحسن، وكأن الحسن هو منطلق البدل، يعني عندما حصل وصدر منه من الشاعر الحسن، صدر منهم بدل، بدأ من هذا الحسن، بمجرد حصول الحسن بدأ صدور البدل، بدأ صدور البدل، فالبدل بادئ من الحسن الصادر من الشاعر، فجزوه بدلا، ابتدأوه من الحسن أو الحسن الصادر منه. فإذا كانت من متعلقة بالبدل المحذوف فهي تحتمل البيانية، تحتمل الابتدائية. طيب ما إعراب البدل المحذوف بدلا؟ ما إعرابه؟ كيف يجزونني السوء بدلا من الحسن؟ مفعول مطلق، وأين فعله؟ يجزونني بدلا يكون مفعول مطلق، يعني تريد أن تقول إن بدل مصدر يجزونني، هذا معنى المفعول المطلق. ضربته ضربا، كلم الله موسى تكليما، تكليم مصدر لكلم أو اسم مصدر. ها؟ تمييز؟ لا مش تمييز. ها؟ نعم، حال، ممكن حال، ممكن حال، ممكن حال، حال كونه بدلا. ممكن إيه كمان؟ البدل بياخد حكم المبدل منه. بدلا من السوء؟ لا. نعم، كان في قبل أن نتشتت، بس كان في رأي تاني. حضرتك قلت إيه؟ مفعول لأجله بعيد، لأنه مش علة. المفعول لأجله يكون علة، ومعنى العلية هنا بعيد بعيد، لكن ممكن نقول حاجة قريبة من الذي قال إنه مفعول مطلق، نقول إنه هو نائب المفعول المطلق، صفة المفعول المطلق. يجزونني جزاء بدلا، يجزونني جزاء بدلا. يبقى إما أن نعربه حال كما قالت أختكم، وإما أن نعربه نائبا عن المفعول المطلق، صفة المفعول المطلق المحذوف، والتقدير يجزونني جزاء بدلا من الحسن. يبقى قال رحمه الله: ومن بمعنى البدل مثلها في أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، وأنكر ذلك بعضهم. وزعم أن من متعلقة بكلمة البدل المحذوفة، ما وجه الإنكار؟ لماذا أنكر ذلك بعضهم؟ وجه الإنكار أنه أصلا هذا البعض لا يثبت معنى البدلية لمن، عندما يقولون من لها معان السببية والتبعيضية والابتدائية غير ذلك، لا يثبتون لمن معنى البدلية أصلا، لكنهم يحتاجون في مثل هذه الصياغات أرضيتم بالحياة الدنيا والبيت الذي معنا وأمثال هذا، يحتاجون إلى الذي يظهر فيه معنى البدلية، يحتاجون إلى تقدير البدل المحذوف. ما داموا قد سلبوا من معنى البدلية في ذاتها، فلا بد أن يقولوا إنها في مثل هذه السياقات تتعلق ببدل محذوف كما قدروه. إذن في الآية الكريمة يقولون أرضيتم بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة، لأنهم عندهم من ليست بمعنى البدل أصلا، وأنكر ذلك بعضهم وزعم أن من متعلقة بكلمة البدل المحذوفة. ونظير هذه الحكاية أن ثعلبا كان يأتي الرياشي ليسمع منه الشعر، فقال له الرياشي يوما كيف تروي بازل من قوله ما تنقم الحرب العوان مني، بازل عامين حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي. فقال ثعلب ألمثلي تقول هذا، إنما أصير إليك لهذه المقطعات والخرافات، يروى البيت بالرفع على الاستئناف وبالخفض على الإتباع وبالنصب على الحاء. إذا سمعت ذلك فعندما يقول ابن هشام ونظير هذه الحكاية أن ثعلبا كان كذا كذا كذا كذا، يبقى نظيرها في ماذا؟ نظيرها يعني مثلها، أو يعني مثلها، نظير هذه الحكاية، الحكاية أي حكاية ونظيرها في ماذا؟ أي حكاية؟ الحكاية التي دارت بين الكسائي والأصمعي، حيث إن الكسائي جعل رئمان تحتمل الأعريب الثلاثة، الرفع والنصب والجر، الأحوال الثلاثة، وأن الأصمعي قال إنها فقط بالنصب. نظير هذه الحكاية أن ثعلبا كان يأتي الرياشي ليسمع منه الشعر، فقال له الرياشي يوما، يبقى رياشي الراوية وثعلب هو من هو من أئمة اللغة، فقال له الرياشي يوما كيف تروي بازل من قوله هذا القائل هذه الأبيات هو أبو جهل، كيف تروي بازل من قوله ما تنقم الحرب العوان مني، بازل عامين حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي. فقال ثعلب ألمثلي تقول هذا، يعني أنا إمام في اللغة ولست ممن يقال له هذا، إنما جئت لأسمع منك الرواية لتختبرني، أنا لست محلا لاختبار. فقال ثعلب ألمثلي تقول هذا، إنما أصير إليك يعني أذهب إليك لهذه المقطعات والخرافات. مقطعات أبيات من الشعر دون العشرة يسمعها من الرياشي، مقطعات جمع مقطعة مقصود بها أبيات دون العشرة من القصائد، والخرافات يعني يقصد الشعر بعامة، لأن الشعر كما تعلمون معظمه كذب، معظمه مبالغات وكذب. إنما أصير إليك لهذه المقطعات والخرافات. طيب، يروى أجابه عن سؤله، يروى البيت يقصد بازل بالرفع على الاستئناف وبالخفض على الإتباع وبالنصب على الحال. من أي البحور هذا البيت أو هذه الأبيات عفوا، من أي البحور هذه الأبيات؟ بازل وعميني حديث سني مثل هذا ولدتني أمي. أولا معنى هذه الأبيات: ما تنقم الحرب العوان مني، يعني ما الذي تلومه علي الحرب العوان؟ العوان في أصلها بمعنى الوسط، العوان في أصلها اللغوي بمعنى الوسط، الوسط الوسط. بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، لا فارض يعني لا مسنة ولا بكر صغيرة، عوان بين ذلك، وسط بين ذلك. فالعوان معناه الوسط. فوصف الحرب بأنها وسط معناها أنها متكررة، ليست حربا جديدة وليست متكررة تكررا شديدا، إنما هي وسط، يعني جاءت مرة بعد مرة، لم تكن أول حرب ولم تتعدد كثيرا، وإنما هي وسط، حرب متكررة ولكن ليست تكررا كثيرا. ما تعيب الحرب العوان أي المتكررة مني بازل عامين. أنا بازل عامين حديث سني، يعني أنا فتي، حديث سني يعني فتي قادر على الحرب والنزال، مقاومة الأعداء وإنزال الهزيمة بهم. بازل عامين، بازل يقال على البعير الذي بلغ 8 أعوام وطعن في التاسعة، في السنة التاسعة، بلغ 8 أعوام وطعن في السنة التاسعة، عندما يبلغ 8 أعوام يقال بازل عام، ثم بدأ في التاسعة يقال بازل عامين، وهكذا، لأنه في العام الثامن يبدأ نابه في الظهور، نابه ينشق ويخرج ويبدأ في الظهور فيصير بازل عام، ثم في التاسعة بازل عامين، وهذا كله بازل عامين. ما حديث سن يدل على فتوته، يدل على قوته، يدل على أنه قادر على النزال ووقاع الأعداء. لمثل هذا ولدتني أمي، ولدتني أمي للنزال ومقارعة الأعداء ومحاربة الخصوم. هذا عن معنى الأبيات. من أي البحور هذه الأبيات؟ قد يكون إيه؟ من السريع، فبتقول إنه من الرجز أو من السريع، السريع أو الرجز. يلا نشوف الرجز تفعيلاته: مستفعل مستفعل في كل شطرة، مستفعل 3 مرات في كل شطرة. طيب، ما تنقم مستفعل، ما تنقم المستفعل، حرب العواء مستفعل، حرب العواء مستفعل، إلى هنا مستفعل مستفعل. ما تنقم المستفعل، حرب العواء مستفعل. نمني نمني نمني، دي إيه يا أستاذة فاطمة؟ نمني حركة حركة، سكون حركة حركة حركة سكون حركة حركة سكون حركة سكون. نمني يبقى فعول، فعول ممتاز، يبقى فعول. طيب، كيف تصير مستفعل إلى فعول؟ نحذف الثاني الساكن، يبقى هنحذف السابع الأخير ونسكن، فتصير مع حذف الثاني الساكن أيضا فتصير متفعل، متفعل أي فعول. فعول. طيب يلا نكمل. بازل عامين، بازل عاء، بازل عاء مستعل، بازل عاء مستعل. مين يحدي مستعل. سن سني، ها سن سني بحركة سكون، حركة سكون، حركة سكون، يبقى ايه؟ ها مستفعل. واضح؟ يلا الأخير. لمثل هذا ولدتني أمي. لمثلها متفعل، ذا ولدت، ذا ولدت مستعل، ني أمي مثل سابقتها مستفعل، ني أمي مستفعل. واضح؟ طيب السريع ما تفعيلاته؟ فاعل في أصله، سريع في أصله، لا لا، هذا لو أنه من الرجز، لو أنه من الرجز، لو أنه من السريع مستفعل، مستفعل في أصله، ها حد عارف؟ أيوة صح كده، أحسنت. مفعولات، مفعولات. ومفعولات هذه قد يسكن المتحرك الأخير، وقد يحذف، وقد يحذف الثاني الساكن، وقد يحذف الرابع الساكن. كل هذا من الزحافات والعلل التي تأتي على مفعولاته، فيصح أيضا، يصح أيضا أن يكون من من السريع. طيب عرفنا البحر وعرفنا المعنى، والآن جاء دور الإعراب. إذا كان من السريع فهو من مشطور، إنها أبيات، أبيات مكتفية بشطرة واحدة، بيت بيت بيت، فهو مشطور السريع. كيف نعرب البيت الأول؟ كيف نعرب البيت الأول؟ طيب دعونا نرى هذه التوجيهات التي يقولها ثعلب. قال: يروى البيت بالرفع على الاستئناف، وبالخفض على الإتباع، وبالنصب على الحال. يبقى يقصد الكلام على بازل، أن بازل فيها الرفع والنصب والجر. إذا عرفت ذلك فكيف تعرب أولا البيت الأول، ثم البيت الثاني، ثم البيت الثالث؟ تفضل. البيت الأول، ما استفهامية؟ ده إعراب. ما استفهامية؟ حرف ولا فعل ولا اسم؟ فهل هناك اسم ليس له محل من الإعراب أيها النحويون؟ جميل. هل هناك اسم ليس له محل من الإعراب؟ اسمك إيه؟ ما اسمك؟ شيخ عمر. هل هناك اسم ليس له محل من الإعراب؟ ولا عندما لا نستطيع الإعراب نقول لا محل له من الإعراب؟ شيخ عمر، سؤال مرة أخرى: هل هناك اسم ليس له محل من الإعراب؟ شيخ عمر، ولا كل الأسماء لها محل من الإعراب؟ شيخ عمر، نعم؟ لا أدري. أحسنت، من قال لا أدري فقد أفت. لا، ليس هناك اسم ليس له محل من الإعراب شيخ عمر. طيب غير الشيخ عمر، ما؟ الشيخ علي، ما مفعول تنقيب، هو اسم استفهام كما قال الشيخ عمر، لكن موقعه الإعرابي مفعول مقدم لتنقيب، لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة. يعني لأن تعليل لإيه؟ تعليل للتقدم. احنا قلنا مفعول مقدم وجوبا، هذا من محال أو من مواضع تقديم المفعول وجوبا، عندما يكون المفعول اسم استفهام، لأن أسماء الاستفهام أو ذات الاستفهام عموما لها الصدر. فما مفعول مقدم لتنقيم؟ بناء على ما ذكرناه في المرة السابقة بخصوص أسماء أو أدوات الاستفهام، أسماء الاستفهام ما؟ كيف تعربها؟ بحسب الإجابة. تذكرون؟ هل تذكرون؟ طيب، عسى. ما اسمك؟ محمد. ايه؟ محمد زيني. زكي. طيب، محمد زكي. اسماء الاستفهام ومنها ما تعرب بحسب الاجابه. فعندما تقول ما تنقم مني، تقول انقم منك الكسل مثلا، انقم منك الكسل. ما اعراب الكسل؟ محمد زكي. لو قلنا في جمله، الجملة ليست في الكتاب، الجملة ليست في الكتاب، لا تنظر إلى الكتاب، هتريد أن تكتبها اكتبها. أنقم منك الكسل، ما إعراب الكسل؟ محمد زكي. ها؟ فاعل أنقم أنا، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. أنقم أنا يعني أعيب عليك الكسل. لا، أحسنت محمد زكي. مفعول. إذن لما كانت الإجابة على ما بالمفعول، كانت ما محلها الإعرابي؟ مفعول. نعم، أليست هي مبتدأ؟ طيب، ما احنا هذا معناه أنك لم تعمل القاعدة. لا لا لا لا، الله يحفظك ويبارك فيك، الله يكرمك ويبارك فيك. القاعدة اللي بتقول إيه؟ ماذا تقول القاعدة؟ طيب، فهل إذا أجبت عن هذا السؤال أو أمثال هذا السؤال تجيب بالمبتدأ؟ ما تنقم مني؟ الكسل، التواني، النوم، تأخر في الدرس، عدم مراجعة الدرس، عدم تحضير الدرس، عدم مفعول به. فأين المبتدأ في المسألة؟ عدم مذاكرة العروض. فقط فاطمة هي التي تذاكر العروض، فقط في هذا الدرس كله. عرفت. طيب، ما اسم استفهام من الذي كان يعرب استاذ علي؟ تفضل. ما اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم وجوبا؟ تنقم الحرب. فعل وفاعل. العوان صفة للحرب. مني متعلق بتنقم. بيت الثاني، شخص آخر، طالب آخر، طالبة أخرى. بازل عامين. حديث سني. لو بازل، ما معنى بازل؟ الناقة التي في السنة التاسعة. وما معنى العوان؟ المتوسط. والمتوسط صفة للحرب، وانت تريد ان تجعل الباز اللي هي الناقة بدل من الحرب. كده لخبطنا الدنيا. طيب ارفع يدك، تفضل. إن قلنا إنها مرفوعة على رواية الرفع فهي خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ محذوف اللي هو قال عليه الشيخ على الاستئناف. أنا بازل، أنا بازل، ما تنقم الحرب العوان مني، أنا بازل. بازل خبر مبتدأ مرفوع والجملة لا محل لها، جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. أنا بازل عامين، بازل مضاف وعامين مضاف إليه مجرور وعلامة الجر لأنه مثنى، ليه؟ لأنه مثنى. حديث سني، حديث ليس بدلا، حديث خبر بعد خبر. أنا بازل عامين، أنا حديث سني، لا نحتاج إلى البدلية، وإنما هو خبر بعد خبر. لا بأس بالبدل، ما فيش مانع أيضا. مهم، حديث سني، تفضل. سني فاعل حديث، أحسنت، فاعل حديث. حديث سني، سن فاعل بحديث، سن مضاف والياء مضاف إليه. استيقظ لو سمحت، استيقظ أو اذهب فتوضأ. في أي سؤال؟ هذا على الرفع. طيب على النصب، بازل عامين، الشيخ قال ماذا؟ قال اقرأ. ماذا قال الشيخ؟ وبالنصب على الحال، بالنصب على الحال، حال كوني بازل عامين حديث سني، بحديث خبر مبتدأ محذوف، أنا حديث سني، بازل حال كوني بازل عامين. طيب، وهذا مما يرشح أن حديث خبر بعد خبر، وأنه ليس بدلا، أو يعني الأحسن أنه خبر بعد خبر من كونه بدلا، لأنك رأيت أنه ينصب بازلا ويرفع حديث أو حديثا. طيب على الجر، بدل من ياء المتكلم، ما تنقم الحرب العوان من بازل عامين، من بازل عامين، بازل بدل من الياء في مني، بدل المجرور مجرور. واضح، أحسنت. بيت الثالث، لمثل هذا ولدتني أمي. أحمد، نعت لإيه؟ لمثل مجرور ومجرور متعلق بإيه يعني؟ على إيه؟ يبقى حال تقدم على إيه؟ طيب ما هذا، ما هذا لمثل جار ومجرور متعلق بولد، ولدتني لمثل هذا، مثل مضاف وهذا مضاف إليه في محل جر. ولدتني تفضل فعل وفاعل ومفعول، أين الفاعل؟ طب إذن ولدتني ليس فعلا وفاعلا ومفعول، ولدتني فعل ومفعول فقط، أما الفاعل فأمي، أم مضاف والياء مضاف إليه. طب وما هذه النون؟ نون الوقاية. وما هذه التاء؟ تاء التأنيث. خلاص، يبقى ولدتني فعل ومفعول مقدم، والتاء للتأنيث، والنون للوقاية، وأمي فاعل ومضاف إليه. أي سؤال؟ تفضل. ما ليست نافية، لما هو استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. نعم، إيه هي؟ أيوة، في هذه الجملة، في هذه الجملة كذا، اللي هو إيه؟ يعني اسمعوا هذا الرجل، اسمع هذا الرجل الذي يأتي بالعجائب، يأتي بالأكابر ويأتي بالأسافل، يأتي بكبائر الذنوب وبعظائم العيوب، ويأتي أيضا بكبار الحسنات. نعم، تفضل. بيقول ما رأيكم أن تكون ما، ها، خبرا ولا مبتدأ؟ خبر. خبر. واحدة واحدة بس. خبر ها؟ لماذا قال؟ لأننا في الإجابة نقول الذي. الذي دي من أين جئت بها؟ الذي تنقمه الحرب العوان. ها تفضل قول. قدر. قدر. طيب قدر. القتل. القتل. الذي دي من أين أتيت بها؟ شوف شوف شوف شوف شوف الضلال المبين. شوف الضلال المبين، لأنه يريد أن يعربها خبرا فأتى بشيء لم تأتي به الجملة أصلا، يبقى بيعرب جملة أخرى. لم تقل الجملة، لم يقل السؤال ما الذي تنقمه الحرب مني. لو كانت الجملة أو السؤال ما الذي تنقمه الحرب مني لكانت ما خبرا، لكن لا تؤلف جملة من عند سعادتك ثم تعربها بناء على هذه الجملة المؤلفة المخرفة المفتعلة. حسب الإجابة. من أين جاءت الذي؟ وبعدين غيره كان في يد مرفوعة. سؤال. خلاص الحمد لله. ثم قال رحمه الله ولا تدخل أم المنقطعة على مفرد. ولهذا قدروا المبتدأ فيه إنها لإبل أم شاء. فأم لما دخلت في الظاهر على مفرد وهو شاء لابد من تقدير مبتدأ حتى تكون هناك جملة، لأن أم المنقطعة لا تدخل على مفرد. تاني ولا تدخل أم المنقطعة على مفرد، ولهذا يعني لكونها لا تدخل على مفرد قدروا المبتدأ فيه إنها لإبل أم شاء، يعني أم أهي شاء. طيب هذا محل اتفاق. محل اتفاق. محل إجماع. محل إجماع لا تدخل. قال وخرق ابن مالك في بعض كتبه إجماع النحويين، فقال أي ابن مالك لا حاجة إلى تقدير مبتدأ، وزعم أنها تعطف المفردات، أنها أم المنقطعة تعطف المفردات كبل، وقدرها هنا ببل دون الهمزة، واستدل بقول بعضهم إن هناك لإبلا أم شاء بالنصب. نقف هنا. قال مرة أخرى وخرق ابن مالك في بعض كتبه إجماع النحويين. إجماع النحويين على أنها أم المنقطعة لا تدخل على المفرد، فقال لا حاجة إلى تقدير مبتدأ في مثل قولنا أو في قول العرب إنها لإبل أم شاء، تعطف مفردات شاء مفرد معطوف على إبل ولا حاجة إلى تقدير مبتدأ لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى، وزعم أنها تعطف المفردات كبل مما يقوي مذهبه أو استقوى بأن أم بمعنى بل، وبل تعطف المفردات، فكذلك شبيهتها، فكذلك مرادفتها، فكذلك التي بمعناها أم المنقطعة، وقدرها هنا ببل دون الهمزة. لماذا دون الهمزة؟ ردوا علي يا طلبة. لماذا دون الهمزة؟ وقدرها هنا ببل دون الهمزة. قدرها هنا. هنا يعني في قول العرب إنها لإبل بل أم شاء، قدرها هنا ببل دون الهمزة. لماذا دون الهمزة يا طلبة؟ نعم هو ما يقول لأن رأي البصريين وعلاقته هو بالبصريين. هو بصري ولا كوفي؟ هو مش هو ليس منتميا إلى إحدى المدرستين. كلام غريب عجيب. شاء شياه يعني. نعم لا يعتبرها منقطعة. ما تبقى منقطعة مفيش أم بمعنى بل، وما تبقاش منقطعة، ما بمعنى بل تبقى منقطعة. أيوة يا طلبة اتفضلي، لأنها إيه؟ هو بيقول لا استفهام هنا أصلا، بيقول مفيش همزة. أنت سمعاني ولا مش سمعاني؟ أنت كده هتعملي زي صاحبنا ده. وقدر هنا ببل دون الهمزة، لماذا دون الهمزة؟ الإضراب ببل، لماذا دون الهمزة يا فاطمة؟ الإضراب ببل، الحمد لله مفهوم، لماذا دون الهمزة؟ لماذا نفي معنى الهمزة؟ لماذا؟ استنى يا أستاذ، استنى يا أستاذ، فهمت السؤال؟ ما تقوليش لأنها الإضراب، ما هو الإضراب موجود على كل حال، لا ينفك عنها الإضراب. لكن مرة تكون معها الهمزة يعني الاستفهام، ومرة تكون بدون استفهام. فلماذا بدون الهمزة؟ ده السؤال. خبر محض، والهمزة لا تثبت خبرا، ممكن يكون استفهام إنكاري، يبقى استفهام بمعنى الخبر، بمعنى النفي. تفضل. ايه مؤكد؟ ابدا، كلام غير صحيح. هو الان انتبه، بس انتبه، هو الان يقول انها تعطف المفردات. تكلم من غير اذن ليه يا محمد دندراوي؟ محمد دندراوي تفضل تكلم. لانها لو كانت تفيد الاستفهام مع الاضراب لكان ما بعدها ايه؟ جملة. وفي استفهام على المفرد بدون جملة؟ لو كان استفهاما يعني جملة استفهامية، جملة أراد أن تكون أم هنا بمعنى حتى يكتمل له مطلوبه، حتى يتم له مطلوبه. إيه هو مطلوبه؟ أن أم تدخل على المفرد لا على الجملة، يحتاج إلى أن يقول إن أم هنا فيها الإضراب فقط وليس الاستفهام. لماذا؟ لأنه لو كان هناك استفهام لكان هناك جملة. في استفهام من غير جملة؟ وقدر هنا ببل دون الهمزة حتى يتم له مطلوبه. واستدل بقول بعضهم إن هناك لا إبلا أم شاء. استدل اللي هو ابن مالك رحمه الله على أن أم المنقطعة تدخل على المفرد، يمكن يعني أن تدخل على المفرد. فقال إن قول العرب إن هناك لا إبلا أم شاء، شاء هنا منصوبة على العطف على إبلا المنصوبة، فمن باب عطف المفردات، من باب عطف المفردات. طيب، أولا هذا خرق للإجماع، ثانيا نحتاج إلى تأويل ما جاء عن العرب. مرة العرب قالوا إنها لا إبل أم شاء، فقلنا هناك مبتدأ محذوف، تقدير إنها لا إبل بل أو أم أهي شاء، فهناك مبتدأ محذوف. طب فماذا نقدر في القول الآخر من قول عن العرب إن هناك لا إبلا أم شاء؟ قال فإن صحت روايته على فرض الصحة فالأولى أن يقدر لشاء ناصب، أي أم أرى شاء. الأول كأنه يقول لا تثبت هذه الرواية، لكن على فرض ثبوتها، على فرض صحتها، فلا بد أيضا من تقدير ناصب، لا بد من تقدير ناصب حتى لا يحصل خرق الإجماع ويتم ما اتفقوا عليه من كون أم المنقطعة تدخل على الجمل. فشاء هنا ليست مفردا معطوفا على إبلا، بل هو منصوب أو معمول لأرى محذوفة، أم أرى شاء. أي سؤال؟ أي سؤال؟ تنبيه، قد تلد أم محتملة للاتصال والانقطاع. بعد أن ذكر أن أم تأتي متصلة، ثم قال إنها في النوع الثاني تأتي منقطعة، في هذا التنبيه يقول إنها تحتمل في بعض المواضع أن تكون للاتصال والانقطاع. إنه الإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع المعنى، فإذا احتملت معنى الاتصال كانت متصلة، وإذا كانت أيضا تحتمل معنى الانقطاع في نفس السياق كانت منقطعة أيضا فتكون محتملة للاثنين. فمن ذلك قوله تعالى: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قال الزمخشري: يجوز في أم أن تكون معادلة، بمعنى أي الأمرين كائن على سبيل التقرير لحصول العلم بكون أحدهما، ويجوز أن تكون منقطعة تاني. فمن ذلك، ذلك اسم إشارة يعود على احتمال مجيئها متصلة ومنقطعة في سياق واحد. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. والله إذا كانت متصلة فهي مسبوقة إما عدل، إذا كانت متصلة فهي مسبوقة بإيه؟ بهمزة تسوية أو همزة استفهام. إذا كانت متصلة، المتصلة مسبوقة إما بهمزة تسوية وإما بهمزة استفهام، بحيث يسأل بها بأم المتصلة وبالهمزة عن ما قبل الأم أو ما بعدها، مطلوب تعيين ما قبل أم أو ما بعدها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أم المتصلة مسبوقة بهمزة التسوية أو مسبوقة في نوعها الثاني بهمزة استفهام يراد بهما معا طلب التعيين. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ فطلب تعيين، أنتم الأشد في من ناحية الخلق ولا السماء؟ فالسماء أشد خلقا. طيب هنا نفس الشيء، قل أتخذتم، هذه همزة استفهام، عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم، تكون أم متصلة يراد بها مع الهمزة السابقة الداخلة على اتخذتم، يراد بها أو بهما تعيين ما قبل أم أو ما بعد أم. هل اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، فيطلب تعيين أحدهما، تعيين أحدهما. قال الزمخشري: يجوز في أم أن تكون معادلة، يعني متصلة، بمعنى أي الأمرين كائن. قال: على سبيل التقرير. يعني إيه على سبيل التقرير؟ يعني إيه على سبيل التقرير؟ تفضل. استفهام تقرير يعني إيه؟ برضو السؤال يأتي مرة أخرى، أنت كده شلت كلمة التقرير وأتيت بالتقريري، يبقى لم تجب. يعني إيه الاستفهام التقريري؟ يعني استفهام طلبي يريد من السامع أن يقر بأحدهما، يريد من السائل أن يقر بأحدهما. استفهام التقريري أو على سبيل التقرير يعني يريد من المسؤول، عفوا مش من السائل، من المسؤول، يريد من المسؤول أن يقر بأحدهما. لماذا؟ قال لي، لم التعليل، لحصول العلم بكون أحدهما، بكون، كان هنا تام، الكون هنا تام بمعنى حصول، لحصول العلم بكون أي بحصول بوجود باستقرار أحدهما. ما هو الأحد الذي استقر وكان ووجد؟ تفضل. الثاني، تقولون على الله ما لا تعلمون. يعني السياق القرآني العزيز يخاطب هؤلاء الكفار: اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بالتأكيد هم لم يأخذوا عهدا عند الله، وبالتأكيد هم لا يدعون ذلك، فلا سبيل إلا أن يقروا بالثاني، وهو أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. فهذا الاستفهام جاء للتقرير، يعني ليقروا، ليعلنوا، ليجهروا، بأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، لأن الثاني حاصل والأول غير حاصل. قال الزمخشري: يجوز في أم أن تكون معادلة أي متصلة، بمعنى أي الأمرين كائن؟ على سبيل التقرير، يعني على إرادة التقرير. لماذا؟ لحصول العلم بكوني، يعني بوجودي وحصولي واستقراري وكينونة أحدهما وهو الثاني منهما، الثاني من المسؤول عنهما، وهو ما بعد أم في هذه الآية الكريمة، وهو القول على الله تعالى بغير علم. قال: ويجوز أن تكون منقطعة، يعني أن تكون للإضراب، أن تكون للإضراب، ويكون التقدير: اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، ثم يضرب ويقول: بل تقولون على الله ما لا تعلمون. بل تقولون أو بل أتقولون، يحتمل الاثنين، يحتمل الأمرين، يحتمل أن يكون الإضراب مع الاستفهام الإنكاري، ويحتمل الإضراب بغير استفهام، ويكون التقدير: بل تقولون على الله ما لا تعلمون، أو بل أتقولون مستنكرا عليهم ذلك. قال: ومن ذلك، يعني ومن مجيئها محتملة للانقطاع والاتصال، قول المتنبي: أحاد أم سداس في أحادي، ليلتنا المنوطة بالتنادي. فإن قدرتها فيه متصلة فالمعنى أنه استطال الليلة فشك أواحدة هي أم ست اجتمعت في واحدة فطلب التعيين. وهذا من تجاهل العارف، وهذا من تجاهل العارف، كقوله: أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف. وعلى هذا فيكون قد حذف الهمزة قبل أحاد، ويكون تقديم الخبر وهو أحاد على المبتدأ وهو ليلتنا تقديما واجبا، لكونه المقصود بالاستفهام مع سداس، إذ شرط الهمزة المعادلة لأم أن يليها أحد الأمرين المطلوب تعيين أحدهما، ويلي أم المعادل الآخر، ليفهم السامع من أول الأمر الشيء المطلوب تعيينه. تقول: إذا استفهمت عن تعيين المبتدأ: أزيد قائم أم عمرو؟ وإن شئت: أزيد أم عمرو قائم؟ وإذا استفهمت عن تعيين الخبر: أقائم زيد أم قاعد؟ وإن شئت: أقاعم أم قاعد زيد؟ وإن قدرتها منقطعة فالمعنى أنه أخبر عن ليلته بأنها ليلة واحدة، ثم نظر إلى طولها فشك فجزم بأنها ست في ليلة فأضرب، أو شك هل هي ست في ليلة أم لا فأضرب واستفهم. وعلى هذا فلا همزة مقدرة، ويكون تقديم أحاد ليس على الوجوب، إذ الكلام خبر. وأظهر الوجهين الاتصال لسلامته من الاحتياج إلى تقدير مبتدأ يكون سداس خبرا عنه في وجه الانقطاع، كما لزم عند الجمهور في إنها لإبل أم شاء. ومن الاعتراض بجملة: أم هي سداس بين الخبر وهو أحاد والمبتدأ وهو ليلتنا. ومن الإخبار عن الليلة الواحدة بأنها ليلة، فإن ذلك معلوم لا فائدة فيه. ولك أن تعارض الأول بأنه يلزم في الاتصال حذف همزة الاستفهام وهو قليل بخلاف حذف المبتدأ. واعلم أن هذا البيت اشتمل على لحنات: استعمال أحاد وسداس بمعنى واحدة وست، وإنما هي بمعنى واحدة واحدة وست ست، واستعمال سداس وأكثرهم يأباه ويخص العدد المعدول بما دون الخمسة، وتصغير ليلة على ليلة، وإنما صغرتها العرب على لليلية لؤيلية بزيادة الياء على غير قياس، حتى قيل إنها مبنية على ليلاه في نحو قول الشاعر في كل ما يوم وكل ليلاه. ومما قد يستشكل فيه أنه جمع بين متنافيين، استطالة الليلة وتصغيرها، وبعضهم يثبت مجيء التصغير للتعظيم كقوله وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. كل هذا سياق واحد مليء بالفوائد الرائعة الجميلة في خلال هذا التنبيه. قال: ومن ذلك قول المتنبي. ومن ذلك، وقد عرفت أن اسم الإشارة ذا يعود على احتمال مجيء أم متصلة ومنقطعة في السياق نفسه. قال: ومن ذلك قول المتنبي: أحاد أم سداس في أحاد، ليلتنا المنوطة بالتنادي. فالسؤال المتبادر المباشر السريع: كيف يستشهد بكلام المتنبي؟ وهل المتنبي ممن يستشهد بشعرهم؟ فما هي الإجابة؟ نعم أو لا؟ هل المتنبي يستشهد بشعره؟ نعم أو لا؟ نعم. قال: ومن ذلك قول المتنبي، وبدأ في الاستشهاد: أحاد أم سداس في أحاد، أم كلام على أم في قوله أحاد أم سداس، وأن أم هنا محتملة للاتصال والانقطاع. ليلتنا المنوطة بالتنادي. أولا، معنى البيت أنه يسأل هل الليلة هي ليلة واحدة أم ست ليال مضمنة في ليلة واحدة، بمعنى أنها طويلة جدا كأنها ست ليال، هي ليلة واحدة أم هي ست ليال في ليلة واحدة؟ تلك الليلة المنوطة المتعلقة المتصلة بالتنادي، متصلة بيوم القيامة، يوم التناد، كأنها في طولها متصلة بيوم القيامة. فالتنادي يقصد به القيامة أو يقصد به الرحيل، متصلة بالرحيل، فهي طويلة حتى وقت الرحيل، فهو يستثقل طولها، يستثقل بقاءه بلا رحيل، يريد كأنه يريد الإسراع بالرحيل، ولكنها هذه الليلة طويلة جداً ولا تنتهي حتى الرحيل، فهي من طولها متصلة بالرحيل. فالسؤال الأول: لماذا قال ومن ذلك قول المتنبي ثم استشهد بكلام المتنبي؟ فهل المتنبي يستشهد بشعره؟ الإجابة نعم، الإجابة لا، لأنه ليس من عصول الاستشهاد. إذن هذا البيت في الحقيقة ليس استشهادا، وإنما استئناس، إنما تمثيل، مجرد تمثيل، كما يمثل النحوي أو البلاغي أو الصرفي بشيء يصنعه هو، كلام صحيح من ناحية اللغة ولكنه أبدا ليس استشهادا. استشهاد انتهى منه في قوله تعالى: قل أتخذتم عند الله عهدا. أما ما جاء به من كلام المتنبي فهو على سبيل التمثيل فقط، لا على سبيل الاستشهاد، لأن المتنبي على الرغم من كونه من فحول الشعراء إلا أنه ليس ممن يستشهد بشعرهم، لأنه جاء بعد عصر الاستشهاد. طيب، هذا البيت بعد أن عرفت معناه، فما بحره؟ نعم، الوافي، الوافي الذي تفعيلاته مفاعلة، مفاعلة فعول في كل شطرة في أصله. أحاد أم سداس في أحادي، مفاعلة، مفاعلة فعول طيب الآن جاء دور الإعراب، عندك سؤال؟ مفعيل يعني إيه؟ الوافر مفاعلة، مفاعلة مفعول. ها؟ فين المفاعيل؟ فين؟ عفوا مش سامعك. أحاد أم مفاعلت، أحاد أم مفاعلت، اللام ساكنة، اللام ساكنة، مفاعلة يسكن هذا الخامس المتحرك فتصير مفاعلت، نفسها سداس في مفاعلت. طيب من يعرب هذا البيت؟ الكتلة الصامتة، حزب الكنبة العظيم، الكتلة الصامتة. طيب أنا أريد الكتلة الصامتة، نريد أن نكافئ المتجاوبين، فاطمة أول المتجاوبين، والأستاذ علي لا مكافأة له لأنه أتى بالعجائب وخلط الحابل بالنابل. حضرتك اسم الاسم الكريم؟ مجدي، مهدي، مهدي منتظر. عسى أن تتشجعوا. ها وأنت كمان بص ليه، خد طلحة ابنك هذا، أعطيه هذه الهدية، مثلك رجل مادي ابنك. أيوة تجاوبوا فتأخذوا الجواب. نعم، من يعرب؟ لا طيب يلا، ها أحاد تفضل. هو من اللي هو مين؟ طب خطأ غيره. ها علي، ها تفضل. يبقى خبر مقدم والمبتدأ المؤخر هو ليلتنا، هذا ما شرحناه لأن عرف فرع المعنى. أليلتنا أحاد، أليلتنا ليلة واحدة، أم ست في أحاد؟ لما عرفت هذا المعنى يبقى في الإعراب أليلتنا أحاد. لكن لماذا قدم؟ لأنه يستفهم عن الخبر، لماذا أتى بالخبر مؤخرا مقدما على المبتدأ؟ لأنه يستفهم عن الخبر كما سنقرأ الآن، لكونه يسأل عن الخبر فقدم الخبر، لو كان يسأل عن المبتدأ لقدم المبتدأ. طيب خبر مقدم وهذا مبتدأ هو المؤخر، وأم إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منقطعة. لو كانت متصلة في شيء محذوف، لأن أم المتصلة تعتمد على استفهام يا أستاذ، إما استفهام إما همزة تسوية، وليس معنا همزة لا للاستفهام ولا للتسوية، لا بد من تقدير همزة محذوفة، والتقدير أحاد، أحاد، والتقدير أحاد. ما دمت أعربتها متصلة يبقى لابد أن تكون هناك همزة، وأنت تعرب لابد أن تقدر هذا، لا تدعي أنها متصلة والسامع أو المتلقي أو القارئ يعلم في مخزونه النحوي أن أم المتصلة تعتمد على استفهام، همزة استفهام أو همزة تسوية، فيقول لك فأين الهمزة إذن؟ لابد أن تقدر. يبقى أم متصلة وهمزة الاستفهام محذوفة والتقدير أوحاد أم، سداس معطوف على أحاد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، سداس في أحاد، الجار والمجرور متعلق ب لماذا رفعت يدك إذن؟ يريد المادة، مادي، مادة، طلب ماديون، سداس متعلق بسداس، كيف يتعلق بسداس؟ وسداس بمعنى ستة، فلا هو فعل ولا ما يشبه الفعل. لو سمحت اتركه يتكلم. الجار والمجرور بعد النكرات صفات والتقدير سداس كائن في أحادي، جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لسداس، لأن الجمل أشبه الجمل بعد النكرات صفات، سداس كائن أو كائنة في أحادي. خلاص، ليلتنا مبتدأ ومضاف إليه، المنوطة نعت للمبتدأ ونعت المرفوع مرفوع، بالتنادي جار ومجرور متعلق به بالمنوطة، منوط يعني متعلق. أي سؤال؟ هذا لو كانت متصلة، فإن كانت منقطعة فلا نحتاج إلى هذا التقدير وتكون بمعنى بل، وتحتمل أن تكون بل أم بمعنى منقطعة بمعنى بل التي هي للإضراب مع الاستفهام أو بدون استفهام، تحتمل أن تكون بدون استفهام ويكون الكلام أحاد بل أسداس، وكأنه قرر أنها ليلة واحدة ثم بدأ في الشك فاستفهم بل يا ترى أسداس في أحاد. إذن أم هنا منقطعة بمعنى بل مع الاستفهام احتمال، واحتمال أنها يكون خالي من يكون خاليا من الاستفهام وتكون للإضراب فقط، فيكون قد قرر أنها ليلة واحدة ثم عاد أضرب وعاد وقرر أنها ست وليست واحدة بدون استفهام، بتقرير، بإصرار على كونها، بالخبر ليس بالاستفهام، على كونها ستا وليست واحدة. سؤال، لماذا؟ وبعدين ليلتنا نعربها ايه؟ بيسأل الأستاذ حمزة، نعرب أحاد ها مبتدأ لخبر محذوف، أولا الصياغة غلط، مبتدأ خبره محذوف، لما نقول خبر لمبتدأ محذوف لا تقل مبتدأ لخبر محذوف، لأن المبتدأ ليس للخبر، الخبر هو الذي للمبتدأ، خلاص الصياغة خطأ. إذا أردت أن تصوغ تقول مبتدأ خبره محذوف. إذا كان الأمر كذلك كما تدعي وتزعم، فما إعراب ليلتنا؟ ليلتنا مبتدأ، حضرته بيجاوب، أنا سألته إذا كان الأمر كما تزعم وتدعي من أن أحاد مبتدأ خبره محذوف فما إعراب ليلتنا؟ فبدأ يقول كلاما غير مفهوم، سنحاول أن نستفهم منه أو نأتي بمترجم. تفضل، ما إعراب ليلتنا؟ قال مبتدأ، وأين الخبر؟ مثلا ترك هذا، أضرب عن هذا وبدأ في إجابة أخرى، ما هي الإجابة الأخرى؟ خبر مبتدأ محذوف. أرأيت مبتدأ خبره محذوف وهذا خبر مبتدأ محذوف، أرأيت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ نعم، طيب، يبقى سؤال لطيف بيقول: إذا كانت للإضراب، إذا كانت للإضراب، فما علة تقديم الخبر؟ في كل الأحوال تقديم الخبر بعد أداة الاستفهام سببه أنه هو المستفهم عنه. وسنقرأ هذا، قرأناه في القراءة العجلة وسنقرأه الآن على التفصيل. أن الذي يعقب أداة الاستفهام هو المستفهم عنه. لماذا قدمنا أحاد؟ لأنها هي المستفهم عنه. ها؟ أم القطع، أليس كذلك؟ أم تحتمل الاتصال؟ الانقطاع إذا وتحتمل كان الاتصال. القطع وله استفهام، قدر استفهام. هل تقدر استفهام احتمال؟ يحتمل أن يكون يستفهم، يحتمل أن يثبت. وحاد هو هيبقى مبتدأ وخبره محذوف. فإذا أسلم. أو خبر مبتدأ محذوف، التقدير ليلتنا أو ليلتنا أحاد على التقرير، على التقرير، لا على على الإخبار. على الإخبار. الخبر نوع أو التقرير نوع من أنواع الاستفهام؟ لا لا، استفهام التقريري شيء آخر. استفهام التقريري، في عندنا حاجة اسمها الاستفهام التقريري. في معنى التقرير، التقرير يعني الإخبار. الإخبار قل محمد مجتهد، يعني تقر باجتهاد محمد، تخبر باجتهاد محمد. استفهام التقريري يعني تريد من المستفهم منه مسؤول أن يقر لك بشيء ما. أحاد ليلته، إذا كان على التقرير أو الإخبار، ما السبب أنني قدمت الخبر؟ ما السبب أنني قدمت الخبر؟ ولا أنت حضر وقلت لي هناك في تقدير هنا أحاد ليلتنا. خبر المبتدأ المقدر دل عليه المذكور، والسبب في تقديم الخبر، سبب تقديم الخبر أنه المستفهم عنه. أنا كده أجبت باللسان وبالكتابة، وليس عندي فوق ذلك إجابة. نعم، ومن ذلك قول المتنبي: أحاد أم سداس في أحادي، ليلتنا المنوطة بالتنادي. فإن قدرتها، ضمير في قدرتها يعود على على أم في البيت. فإن قدرتها فيه، ضمير يعود على البيت، متصلة، متصلة إعرابها إيه يا شباب؟ حال. فإن قدرت أم في فيه في البيت حال كونها متصلة، فالمعنى أنه استطال. فالمعنى، شوف شوف شوف شوف الإعراب فرع المعنى إزاي. يقول قدرتها متصلة، يبقى هذا مبني على كون المعنى كذا. فالمعنى أنه استطال الليلة فشك أواحدة هي أم ست اجتمعت في واحدة فطلب التعيين. لأن أم المتصلة تأتي بعد همزة التسوية، وهذا ليس معنى، وتأتي بعد همزة الاستفهام التي يطلب بهما معا تعيين أحد المذكورين، فطلب التعيين. استطال الليلة فشك أواحدة هي أم ست اجتمعت في واحدة فطلب التعيين. طيب، فطلب التعيين، أيوة فطلب التعيين. وهذا من تجاهل العارف. تجاهل العارف ده مصطلح بلاغي، تجاهل العارف، هذا من تجاهل العارف، هذا فرد من أفراد، هذا بعض من تبعيضية، هذا من تجاهل العارف. تجاهل العارف عند البلاغيين سوق المعلوم مسوق غيره، سوق المعلوم مسوق غيره، غير المعلوم يعني، أن يأتي بشيء معلوم كأنه غير معلوم، كأنه غير معلوم. تجاهل العارف سوق المعلوم مساق أو مسوق مساق غيره. لعلة، لنكتة، قد تكون التوبيخ، قد يكون الذم، قد يكون المدح. تجاهل العارف، شخص عارف يتجاهل، يعني يظهر الجهل. لماذا يظهر الجهل؟ لنكتة، لعلة، لدقيقة. ما هي؟ قد يكون الذم، قد يكون التوبيخ، علل كثير. قد يكون المدح. يعني مثلا مر علينا: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. ده هذا من شاهد، أو هذا من تجاهل العارف، لأنه يعرف أن قوم حصن أو آل حصن رجال، ولكنه يتجاهل للذم، يتجاهل لنكتة هي الذم. وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. طيب، وهذا من تجاهل العارف، لأنه يعرف أنها ليلة واحدة، هي ليست بالتأكيد لا ليلتين ولا عشرة ولا ستة ولا أكثر، هي ليلة واحدة، وإنما يتجاهل. لماذا؟ لنكتة هي إظهار الاستثقال، إظهار الاستثقال. كقوله: أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي. كقوله، في الحقيقة القائل هنا أنثى، وهي ليلى الخارجية، ليلى بنت طريف الخارجية ترثي أخاها الذي قتل، مالك ابن طريف الخارجي. فلما قال كقوله بالتذكير، رغم أن منشئ البيت أنثى شاعرة، فالمقصود بالهاء المذكرة هذه ضمير المذكر، مقصود به الجنس، الجنس كقول الشاعر، جنس المتمثل في شاعرة، جنس متمثل في امرأة، جنس متمثل في ليلى الخارجية بنت طريف. وهذا من تجاهل العارف كقوله، مثال على تجاهل العارف، شاهد على تجاهل العارف: أيا شجر الخابور. الخابور مكان في أرض في الشام، في الجزيرة بالشام. أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي. طبعا الشجر لا يجزع، ولكن وهي تعرف ذلك، ولكنها تريد أن تصوغ حالتها النفسية ولوعتها على فقد أخيها، وتريد أن ترى الكون حولها متجاوب معها في هذه اللوعة وهذه الحسرة. شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع، تحزن على ابن طريفي. هذا من تجاهل العارف أيضا. نأخذ هذا البيت قبل أن نكمل ما نحن فيه من سياق. يا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي. من أي البحور هذا البيت؟ حضرات طلبة النحو، حضرات طلبة البلاغة، حضرات طلبة العروض، حضرات طلبة العلم. أحمد، من الطويل الذي تفعيلاته في أصلها فعول مفاعيل مرتين في كل شطرة. أيا شاء فعول، أيا شاء جرى الخاب مفاعيل، بما لا فعول كمورقا مفاعل. طيب، من يعرب لنا هذا البيت؟ إذن سأنتخب، إذا لم ترفعوا أيديكم سأنتخب منكم. طلحة. هذا حرف نداء. أي حرف نداء؟ طيب، حرف لا محل له من الإعراب، مبني على السكون. شجرة مضاف، شجرة منادى منصوب لأنه مضاف، والخابور مضاف إليه. ما لك مورقا؟ ما لك مبتدأ وخبر، ما استفهامية في محل رفع مبتدأ، ولك متعلق بخبر المحذوف، كالقاعدة التي أخذنا الضابط أن أسماء الاستفهام بحسب الإجابة. ما لك؟ أنا بخير. ما لك؟ فلك خبر وأنا أو ما مبتدأ. مورقا حال من الجر، من المجرور، حال من الكاف، حال من الكاف، صح. الكاف يقول إنها حرف جر، أنك أن واسمها، لم تجزع جملة فعلية خبر، لم نافية، وتجزع فعل مضارع مجزوم بها، والفاعل ضمير مستتر فيها وجوبا تقديره أنت. على ابن طريفي، الجار والمجرور متعلق بلم تجزع، ابن مضاف وطريف مضاف إليه، والكاف الجار والمجرور. الكاف جار والمجرور، هذه ليست جملة لأن الكاف لا تجر الجمل يا أستاذ طلحة. الكاف حرف جر، وما بعدها، وما بعدها أستاذ طلحة؟ أيوة مؤول، لأنها أن حرف مصدري، إذا مر علينا أن المؤكدة حرف مصدري تؤول مع معموليها بمصدر. كأنك لم تجزع، يعني كعدم جزعك، كعدم جزعك على ابن طريف، كعدم جزعك بهذا هذا يؤول بعدم جزعك. تستطيع أن تعرب الكاف اسمية، الكاف اسمية. الآن جر والمجرور متعلق بماذا؟ إذا كانت حرفية بمعنى مثل، فمتعلق الجر والمجرور متعلق بإيه؟ متعلق بمورقا. مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف. طيب، في أي سؤال في البيت؟ نعم تفضل. كأن ايه؟ كأن على بعض للتشبيه يعني؟ لا، كأن بعضهم يجعلها مكونة من الكاف وحدها، وأن وحدها، وبعضهم يجعلها كأداة واحدة يعني. الأكثرون على أنهما أداتان. نعم تفضل. ما العامل في الحال مورقا؟ يلا نسأل الذي أعرب. مورقا بحال، فما العامل فيه؟ متعلق الخبر، متعلق الخبر. ما لك؟ ما مبتدأ، لك جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر. ما يكون لك؟ ما يوجد لك، ما يستقر لك حال كونك مغرقا. فمتعلق الجار والمجرور هو الاستقرار الكائن في الخبر، الاستقرار الكائن في الخبر هو الذي عمل النصب في الحال. سؤال جيد، سؤال جيد. نعم، أين تجاهل العارف؟ أنها تعرف. تعرف أن تعرف أنه ليس الأمر كذلك. اسأل ما لك مورقا كأنك، ما لك مورقا يا شجر الخابور كأنك لا تجزع أو لم تجزع على ابن طريفي. تعرف أنه لا علاقة له بابن طريف، لا بحزن ولا بسرور، ولكنها كأنها بهذا البيت تجعل من الشجر شخصا لا يحزن، لا يحزن لموت ابن طريف أخيها، بحينها تعرف أنه لا علاقة لها، لا علاقة للشجر بموت ابن طريف، ولا بجزع لموته، ولا بفرح ولا بسرور. في النهاية أرادت من هذا التجاهل أن توصل معنى أن الأصل في الكائنات كلها أن تكون متجاوبة مع موت ابن طريف، كأن موت ابن طريف يؤثر على الكائنات، ومن شذ عن ذلك لا يليق به ذلك. فتستغرب لتورق شجر الخابور، وكان المفترض منها أن يكون مثل سائر الكائنات الجمادات فضلا عن الأناسي، حزينة وجازعة على ابن على موت أخيها. لأنها لما بتقول كأنك لم تجزع واختارت شجر الخابور، فهي كأنها تقول إن بقية الجمادات جزعت. نعم، في حد بيتكلم؟ نعم، ما طرف التشبيه؟ طرف التشبيه شجر الخابور المورق وكأنك لم تجزع. شجر الخابور في تورقه يشبه غير الجازع على ابن طريف. لو ذهبت إلى الناس الذين تلقوا خبر موت ابن طريف، الوليد، هو ليس مالكا، الوليد ابن طريف، الوليد ابن طريف تلقى خبر موته أناس، بعضهم جزع مثل أخته، وبعضهم فرح كعامة المؤمنين لأنه خارجي. فالطائفة التي لم تجزع، وهي أهل السنة الذين لم يجزعوا الموت بل فرحوا لموت هذا الخارجي، تجعل مشبه به على الشخص غير الجازع على موت ابن طريف مشبها به. والمشبه هو شجر الخبور عندما تورق، شبهت شجر الخبور عندما تورق بالأشخاص غير الجازعين لموت ابن طريف. عدنا إلى ما كنا فيه، أم التي تحتمل أن تكون متصلة ومنقطعة. وعلى هذا أنها متصلة، فإن قدرتها فيه متصلة، وعلى هذا يعني على تقدير كونها متصلة في بيت المتنبي، فيكون قد حذف الهمزة قبل أحاد كما عربنا، والتقدير أأحاد أم سداس. وعلى هذا يعني على تقدير كونها متصلة يطلب بها وبالهمزة التعيين، فيكون قد حذف الهمزة قبل أحاد، ويكون تقديم الخبر وهو أحاد على المبتدأ وهو ليلتنا تقديما واجبا. لماذا؟ لكونه المقصود، لكون الخبر يعني اللي هو أحاد المقصود بالاستفهام مع سداس، إننا نريد التعيين، الشاعر يريد التعيين بين أحاد أم سداس، فوجب التقديم. الشرط الهمزة المعادلة لأم أن يليها أحد الأمرين المطلوب تعيين أحدهما، ويلي أم المعادل الآخر. لماذا؟ ليفهم السامع من أول الأمر الشيء المطلوب تعيينه. تقول إذا استفهمت عن تعيين المبتدأ: أزيد قائم أم عمرو؟ فهو يريد التعيين بين زيد وبين عمرو، فجعل زيدا تالية لهمزة الاستفهام، وجعل عمرا تالية لأم المعادلة. وإن شئت: أزيد أم عمرو قائم؟ أسلوبان، بأي منهما تستطيع أن تستفهم عن المبتدأ. وإذا استفهمت عن تعيين الخبر: أقائم زيد أم قاعد؟ فجعل قائم وهي الخبر تالية لهمزة الاستفهام، وجعل قاعد بعد أم المعادلة. وإن شئت، يعني في السؤال عن الخبر: أقائم أم قاعد زيد؟ هذا كله إذا قدرتها متصلة. وإن قدرتها منقطعة فالمعنى أنه أخبر عن ليلته بأنها ليلة واحدة، أخبر مش سأل، أخبر على جهة التقرير، كأنه قال: ليلتنا واحدة، عفوا، ليلتنا واحدة. فالمعنى أنه أخبر عن ليلته بأنها ليلة واحدة، ثم نظر إلى طولها فشك، فجزم بأنها ست في ليلة، فأضرب بأم المنقطعة، يعني فأضرب بلا استفهام لأنه جزم، يبقى إضراب خال عن الاستفهام، وكأنه قال: أحاد ليلتنا. ثم حصل له الشك بسبب طول الليلة، فقال: بل، على جهة التأكد والتقرير الخالي عن الاستفهام، بل ليلتنا سداس في أحاد. يبقى أضرب بلا استفهام، أو شك هل هي ست في ليلة أم لا، فأضرب واستفهم. يبقى أم المنقطعة تحتمل أن تكون الإضرابي فقط الخالي عن الاستفهام، وتحتمل أن تكون مع الاستفهام، وكأنه قال: بل أسداس في أحاد أو في أحاد. سأقرأه مرة أخرى: وإن قدرتها منقطعة فالمعنى أنه أخبر عن ليلته بأنها ليلة واحدة، أخبر بلا استفهام، ثم نظر إلى طولها فشك، فجزم بأنها ست في ليلة، فأضرب، يعني بلا استفهام، أو شك هل هي في ست، هل هي ست في ليلة أم لا، فأضرب واستفهم. فأم المنقطعة تحتمل الإضراب فقط، وتحمل الإضراب مع الاستفهام. وعلى هذا، يعني على كونها ماذا؟ منقطعة. وعلى هذا، يعني على كونها منقطعة، فلا همزة مقدرة، يعني في أحاد، ويكون تقديم أحاد ليس على الوجوب، إذ الكلام خبر، يعني ليس، لا يحتاج إلى أن يقدم أحاد وجوبا، بل يستطيع أن يجعلها في ترتيبها الطبيعي بتقديم المبتدأ، ويقول: أليلتنا أحاد، أو ليلتنا أحاد، لأنه خبر وليس استفهام، ليلتنا أحاد. يبقى لما قدم أحاد في حال أم المنقطعة، تقديم ليس واجبا، هذا التقديم ليس واجبا، في حين لو كانت أم متصلة فالتقديم واجب. بعد أن قال لك إن أم في بيت المتنبي تحتمل الاتصال والانقطاع، قال: وأظهر الوجهين للاتصال، أظهر الوجهين للاتصال لثلاثة أسباب: واحد، لسلامته، الضمير في سلامته يعود على الوجه، خبر إيه ومبتدأ إيه، لسلامة الوجه، أظهر الوجهين لسلامة هذا الوجه من الاحتياج إلى تقدير مبتدأ يكون سداس خبرا عنه في وجه الانقطاع. لو كانت منقطعة سنقدر كما على السبورة كده، لو كانت منقطعة سنقول أحاد خبر والمبتدأ محذوف والتقدير ليلتنا. أما لو كانت أم متصلة فأحاد خبر مبتدأه ليلتنا المذكورة ليست المقدرة، فهذا يغنينا عن التقدير، كونها متصلة يغنينا عن تقدير المبتدأ لأحاد، سيكون ليلتنا هي مبتدأ وهذا خبره. أما لو كانت منقطعة، منقطعة يعني إضراب، يعني ما بعدها مستأنف وليس له علاقة بما قبلها، فهذه جملة وهذه جملة، هذا خبر أين مبتدأه؟ ليس ليلتنا، لأن هذه مستأنفة جملة جديدة فتحتاج إلى تقدير مبتدأ، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى. هذا أول أسباب ظهور كونها متصلة عن كونها منقطعة، وأظهر الوجهين الاتصال، واحد لسلامته من الاحتياج إلى تقدير مبتدأ يكون سداس خبرا عنه في وجه الانقطاع، في وجه الانقطاع أيضا سداس سيكون خبرا عن ليلتنا. كما لزم عند الجمهور في إنها لإبل أم شاء، ده وجه آخر، ده بيقول إن كمان لو كانت منقطعة سنحتاج إلى تقدير مبتدأ هنا، أم هي سداس في أحاد، كما قدرناها إنها لإبل أم شاء، فقلنا خبر المبتدأ محذوف التقدير أم هي شاء أم أهي شاء، فجعل شاء خبر المبتدأ محذوف. نفس الشيء لو كانت منقطعة سداس ستكون خبر المبتدأ محذوف، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى. إذا كانت متصلة ستكون سداس معطوف على أحاد ولا نحتاج إلى تقدير. هذا هو السبب الأول عنده لظهور وجه الاتصال، لسلامته من الاحتياج إلى تقدير مبتدأ يكون سداس خبرا عنه في وجه الانقطاع، كما لزم عند الجمهور في إنها لإبل أم شاء. اثنان، ومن الاعتراض، يعني لسلامته من الاعتراض، رقم اثنان، بجملة أم هي سداس بين الخبر وهو أحاد والمبتدأ وهو ليلتنا. الوجه الثاني أنها لو كانت منقطعة ستكون جملة أم هي سداس أو التعبير أم هي سداس معترضة بين الخبر وهو أحاد والمبتدأ هو ليلتنا. ومن الاعتراض بجملة أم هي سداس بين الخبر وهو أحاد والمبتدأ وهو ليلتنا. في الحقيقة نستطيع أن نقول إنها تحتاج إلى تقدير، وهي في الحالتين، يعني سواء ما قاله أو ما قلته أنا، هو معيب في وجه الانقطاع، لأنك ستعتبر أن المبتدأ محذوف، أو كما يقول إنها معترضة بين أم هي سداس، معترضة بين أحاد وليلتنا. وما قلته أنا والله أعلم أولى. ومن الإخبار رقم ثلاثة، رقم ثلاثة يعني لسلامته من الإخبار عن الليلة الواحدة بأنها ليلة، فإن ذلك معلوم لا فائدة فيه، وفي بعض النسخ لا شك فيه. يقول لو كانت منقطعة بما قبلها جملة مستقلة يقرر فيها أن الليلة واحدة، وهذا شيء معروف لا يحتاج إلى تقرير. لو كانت أم منقطعة يبقى ما قبلها ماذا يعني؟ ليلتنا واحدة، طيب هذا شيء مفهوم لا يحتاج إلى تقرير، بهذا يسمى لغوا، يسمى لغوا. دقيقة لو سمحت. ومن الإخبار يعني ولسلامته من الإخبار عن الليلة الواحدة بأنها ليلة، ليلتنا واحدة، ما هي الليلة مفرد متضمنة للوصف، فإعادة واحدة لا حاجة لها، فإن ذلك معلوم لا فائدة فيه. قال ولك أن تعارض الأول، الأول هو السبب الأول من أسباب ظهور وجه الاتصال، بأنه يلزم في الاتصال حذف همزة الاستفهام، هو قليل بخلاف حذف المبتدأ. يقول الوجه الأول من أوجه ظهور وبروز ووجاهة كونها متصلة أننا عبنا على القائلين بكونها منقطعة أنك ستحتاج إلى تقدير، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى. قال لا، فرح رد قال إن ممكن أيضا هذا يأتي على أم المتصلة، لأنك لو قدرتها متصلة ستقدر همزة محذوفة، وحذف همزة الاستفهام قليل بخلاف حذف المبتدأ فهو كثير. يعني ما عبناه على أم المنقطعة من حذف المبتدأ يمكن التساهل فيه لأن حذف المبتدأ كثير، أما تبني كونها متصلة فيترتب عليه تقدير همزة محذوفة وهو قليل في التقدير. ولك أن تعارض الأول، يعني من أوجه الثلاثة، بأنه يلزم في الاتصال حذف همزة الاستفهام وهو قليل بخلاف حذف المبتدأ فهو كثير. عندما كانت منقطعة قدرنا حذف المبتدأ وهذا كثير، والبناء على الكثير أولى من البناء على القليل وهو حذف الهمزة. نسمع سؤال. ده أنا اللي قلت، مش هو اللي قال، أنا اللي قلت. زي قلت كلامي والله أعلم أولى، انتبهت لهذا؟ يعارض، يعارض. واعلم أن هذا البيت اشتمل على لحنات، جمع لحن. نعم، تفضل عمار. نعم، ولذلك أنا قلت هذا سؤال علي، وأنا قلت الأولى ما ذكرناه من أن أحاد خبر ليلتنا محذوف، لأن أم تفصل ما بعدها عما قبلها، وأم منقطعة كلام مستأنف، فلا تكون ليلتنا مبتدأ لأحاد التي في الأول. هذا ما أراه، أنا زعمت، بس أنا مش لا أستطيع أن أقول هذا، أنك قلت أظن أن هذا الكلام الذي على السبورة أولى من الذي في الكتاب، بس أنا لا أجرؤ أن أقول هذا. لا، أنا حجمي صغير. واعلم أن هذا البيت اشتمل على لحنات، جمع لحن، على لحنات ثلاث، على لحنات ثلاث أو ثلاثة، استعمال أحاد وسداس بمعنى واحدة وست. إذا ذهبت إلى معنى البيت، أي ليلتنا واحدة، وهل أحاد بمعنى واحدة؟ لا، أحاد بمعنى واحدة واحدة، مثنى بمعنى اثنان اثنان، ثلاث بمعنى ثلاثة ثلاثة، رباع بمعنى أربعة أربعة، لكن الشاعر المتنبي استعمل أحاد بمعنى واحدة وسداس بمعنى ست، وهذا غير الاستعمال المألوف. الاستعمال في أحاد أن تكون بمعنى واحدة واحدة، تقول جاءت الطالبات أحاد، يعني واحدة واحدة. وقال عز من قائل في وصف الملائكة مثنى، الأجنحة الملائكة مثنى وثلاثة ورباع، فانكيحوا ما طاب لكم النساء، مثنى يعني سنتين سنتين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، ملك فيه جناحان، ملك فيه ثلاثة، ملك فيه أربعة، إلى آخره. فالشاعر المتنبي استعمل أحاد وسداس بمعنى واحدة وست، وهذا الغير المألوف. قال وإنما هي، أي أحاد وسداس وأضرابها، بمعنى واحدة واحدة واحدة وست ست. هذا أول لحن. لحن الثاني، واستعمال سداس وأكثرهم يأباه، ويخص العدد المعدول بما دون الخمسة. يعني العرب عندهم المعدول هذا الذي هو تقرأه في باب الممنوع من الصرف، ولذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا، ما قالش وثلاثا ورباعا، ما قالش ورباعا، لأنه ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف ليه؟ للوصفية والعدل. أنا بكلم نفسي، بسأل وبجاوب وبقوم حزب الكنبة، ما تتجاوبوا يا أخوانا، طب اضحكوا، طيب طب ازعلوا، طب ازعلوا مني، تقولوا طب ما تقولش لسانك علينا، قولوا اي حاجه اي حاجه. لا اله الا، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا العدد المعدول مثنى واحاد ومثنى وثلاث ورباع ونقف. معدول عن ايه؟ يعني بدل من العرب، بدلا من ان العرب يقول جاء رايت الاجنحه ثلاث ثلاث، يعني معناها طائر له ثلاث، او ملك له ثلاث اجنحه، وملك اخر له ثلاث اجنحه، وملك ثالث له ثلاث اجنحه، وملك رابع له ثلاث اجنحه، وسبحان الله ملك له اربعه اجنحه، وملك اخر له اربعه اجنحه، وملك ثالث له اربعه اجنحه، وملك اخر له خمسه اجنحه، الى اخره. بدلا من ان يقول ثلاثه ثلاثه، العربي عدل الى ثلاث ثلاث ليدل على ثلاث ثلاث، فاستخدم مثلث وثلاث للعدول عن ثلاث ثلاث. مثلث وثلاث للعدول عن ثلاث ثلاث، ومربع ورباع للعدول عن أربعة أربعة، ومثنى للعدول عن اثنين اثنين، وأحاد وموحد للعدول عن واحد واحد أو واحدة واحدة، وهكذا. اختصار، نوع من الاختصار، عدول نوع من الاختصار، بدل ما يكرر فأتى بلفظة واحدة تغني عن التكرار. ولما كان هذا وصفا فقد جمعت فيها الوصفية والعدل فمنع من الصرف. هل هذا يفعله العربي في كل رقم؟ أبدا، يفعله في الأعداد من قبل خمسة، أحاد أو موحد ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع، ولا يقول العربي خمس ومخمس، ولا سدس ومسدس، ولا سباع ومسبع، وإلى آخره. فقط يفعله فيما قبل الخمسة، من أول واحد إلى أربعة. شاعرنا أتى بسداس وهو ما لم يفعله العرب، هذا هو اللحن الثاني في رأي ابن هشام. واستعمال سداس وأكثرهم يأبى، أكثرهم لم يقل الإجماع ولكن على الأقل الأكثر، ويخص العدد المعدول بما دون الخمسة. في الحقيقة العرب يفعلون هذا في مدون الخمسة مع العشرة كمان، يعني أحاد ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع، حد وموحد وعشار ومعشر، فلا يستخدمونها في الخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة، يستخدمونها في العشرة. يبقى العدد من واحد إلى أربعة والعدد عشرة، هذا الذي يستخدم فيه العرب العدول ولا يستخدمونها في غير ذلك. فاستعمال الشاعر سداس مما يأباه الأكثرون. اللحن الثالث في بيت المتنبي على رأي ابن هشام، وتصغير ليلى على لييلة، هذا هو التصغير القياسي، تصغير ليلى على لييلة تصغير قياسي، وهذا الذي استعمله المتنبي في البيت، ولكن العرب لم تنطق بذلك، وإنما صغرت ليلى تصغيرا غير قياسي على لييلية مش على لييلة، وإنما صغرتها العرب على لييلية بزيادة الياء على غير قياس. قال: حتى قيل إنها مبنية على ليلى، حتى قيل إنها مبنية على ليلى في نحو قول الشاعر في كل ما يوم وكل ليلى. تاني: حتى قيل إنها الضمير في إنها يعود على إيه؟ لييلية. بدلا من أن نقول إن لييلية هي تصغير ليلى على غير قياس، هذا يعني نادر أن يخرج الأمر عن القياس، فنقول إن لييلية هي تصغير لليلى وليست لليلى، تصغير ليلى وليست ليلى، وليس تصغيرا لليلى. ولا إله موجودة في الشعر. أين؟ قال في نحو قول الشاعر: في كل ما يوم وكل ليلة. دلم أبو زغيب، بعضهم نسب هذا البيت لدغم دلم أبو زغيب، في كل يوم وكل ليلة، في تصغير ليلة على لليلية. خلينا نشوف هذا البيت. في كل ما يوم وكل ليلة، حتى يقول كل راء إذ رآه: يا ويحه من جمل ما أشقاه. بقية يعني أو البيتان بعد هذا البيت، لأن هذه الأبيات أيضا من مشطور من مشطور السريع أو من الرجز كما قلنا قبل ذلك. في كل ما يوم وكل ليلة، حتى يقول كل راء إذ رآه: يا ويحه من جمل ما أشقى. فبيقول إن لييلية، بعضهم قال هي ليست تصغيرا لليلة على غير قياس، بل هي تصغير لليلة. وبعضهم قال ليلة ليست كلمة أصلا، بل هي ليلة فقط، وهذه الألف التي في ليلة هي مجرد إشباع للفتحة في ليلة. ليلة، اللام الثانية المفتوحة أشبعت هذه الفتحة فصارت ليلة، ولا وجود لليلة أصلا في اللغة العربية. الإطلاق نوع من الإشباع، لا يقال هنا ألف الإطلاق، يعني ألف الإطلاق تكون أخيرة. ليلى، ليلى يا أستاذ، ليلى، ليلى الهاء، هاء ليلى من أصل الكلمة، تاء مربوطة ونقف عنها عليها بالهاء، تاء مربوطة أصلها ليلة ثم وقفنا عليها بالهاء لأنه مشطور، يعني نكتفي بشطرة واحدة، يعني مشطور يعني نكتفي بشطرة واحدة. القصيدة تكون إما وافية بمعنى الشطرتان موجودتان، وإما مشطورة يعني شطرة واحدة فقط. فهنا شطرة واحدة فقط، ولذلك وقفنا على التاء بالهاء، أصلها ليلات، ليلات وكل ليلات، ثم وقفنا عليها بالهاء لأن التاء إذا وقفت عليها تقف عليها بالهاء وجوبا. طيب، في كل ما يوم وكل ليلة، حتى يقول، كيف تعرب؟ عرفت البحر، والمعنى سهل خالص، ما ليس فيه مشكلة، يعني ليس فيه غموض ولا غريب. كيف تعرب سريعا حتى ننتهي من هذا الجزء قبل نهاية الحصة؟ ما كيف تعرب إعرابا سريعا؟ ارفع يدك، مفيش رفع يد، أنا أسأل، تفضل بسرعة. في كل ما يوم وكل ليلة، في كل جر ومجرور متعلق بما قبله، في كل جر ومجرور متعلق بما قبله. كل ما يوم، كل مضاف، وما غلط، ما زائدة، ويوم هو المضاف إليه، ما زائد ويوم مضاف إليه. فبما رحمة من الله لنت لهم، ما زائدة، فبرحمة من الله لنت لهم، ما هنا زائدة، كل مضاف ويوم مضاف إليه وبينهما ما زائدة، وكل معطوف على كل الأولى، وكل مضاف وليلى أو ليلى مضاف إليه، مجرور علامة الجر كسرة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض من أجل الروي. ليلى مضاف إليه مجرور علامة الجر سكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لأجل الروي. حتى يقول اللي بعده، إبراهيم فين؟ قول يا سيد إبراهيم. ها، حتى يقول كل راء إذ رآه، حتى حرف ناصب ولا حرف جار؟ حتى لا تنصب، إنما الذي ينصب أن مضمرة بعدها وجوبا، يبقى حتى جار بتجر المصدر المؤول من أن وما بعدها. حتى حرف جر، سلام هي حتى مطلعي، فماذا جرت؟ جرت المصدر المؤول من أن الناصبة التي نصبت الفعل المضارع. حتى يقول، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني حتى قولي، حتى قولي كل راء. يبقى حتى حرف جر، ويقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب، مضمرة وجوبا بعد حتى، كل فاعل، كل، حتى يقول كل، كل مضاف وراء مضاف إليه مجرور وعلامة الجر. لو سمحت ما تتكلمش بغير إذن. ها، مجرور بالفتحة كسرة مقدرة على إيه؟ على الياء المحذوفة، لأنه عل إعلال قاضٍ. إذ ظرف متعلق بإيه؟ بيقول. إذ ظرف مبني في محل نصب متعلق بيقول. إذ رآه، رآه فعل وفاعل ومفعول، والجملة الفعلية في محل جر بعد إذ، إذ مضاف والجملة الفعلية في محل جر. اللي بعده، يا ويحه من جمل ما أشقاه. غيره، من يعرب لنا البيت الأخير؟ أستاذ عمار، يبقى ندائية وايحه منادى منصوب ومضاف إليه. من جمل، جار ومجرور متعلق بإيه؟ تعلق بإيه؟ بحال، حال من الضمير مضاف إليه. يا ويحه كائنا من جمل، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، فالهاء ضمير معرفة، فمن جمل تقدير الكلام يا ويحه كائنا من جمل، يا ويحه كائنا حال كونه من جمل. يبقى من جمل جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من المضاف إليه من الضمير. أسلوب تعجب، يا ويحه من شاعر، يا ويحه من جمل، ويحاو من فارس، ويحاو من ثائر، اسلوب تعجب. ما اشقاه، تفضل الابعد. ما مبتدا، ما تعجبيه مبتدا، ما تعجبيه مبتدا في محل مبني على السكون في محل رفع. اشقاه فعل وفاعل ومفعول، والجمله الفعليه في محل رفع الخبر. ما تعجبية مبتدأ، والجملة الفعلية أيضا في محل رفع خبر. طيب، ومما بعد أن سرد لك اللحنات الثلاثة، قال ومما قد يستشكل، كل ذلك في بيت المتنبي الجميل، ومما قد يستشكل فيه أنه جمع بين متنافيين. ما هما المتنافيان؟ استطالة الليلة وتصغيرها، ك كيف يقول إنها ليلة طويلة كأنها 6 ليال ثم يصغرها؟ أليس في هذا تضاد وتناف؟ ومما قد يستشكل فيه أنه جمع بين متنافيين، استطالة الليلة وتصغيرها. ولاحظ أنه قال قد يستشكل، لأن هناك رد، لأن هناك ردا. وبعضهم يثبت، خذ هذه النكتة اللطيفة، وبعضهم يثبت مجيء التصغير للتعظيم. من قال لك أن هذين متنافيان؟ هذا تصغير للتعظيم، فيجتمع مع الاستطالة ولا يكون هناك تناف. وبعضهم يثبت مجيء التصغير للتعظيم، كقوله، قول لبيد رضي الله تعالى عنه: وكل أناس سوف تدخل بينهم، وفي رواية بيتهم، دويهية تصفر منها الأنامل. وكل أناس سوف تدخل بينهم أو بيتهم، دويهية تصفر منها الأنامل. فما مراد لبيد رضي الله تعالى عنه من هذا البيت؟ تكلم على الفتنة العظمى والداهية الكبرى التي ستدخل في كل بيت، ورغم أنه يستعظم هذه الداهية وهذا البلاء وهذه الفتنة، إلا أنه صغرها، قال دويهية. فكيف يجتمعان؟ قالوا: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. أن كل شيء له ارتفاع ثم لا يلبس أن ينزل، لا يستطيع أن يكمل، لأنه له ارتفاع لا يتعداه. فهو قد ارتفع ارتفع ارتفع ارتفع ارتفع واستمر في الارتفاع إلى أسفل، وصل إلى قمة الموجة ثم استمر في الارتفاع، لم ينزل، هو استمر في الارتفاع بس، لكن إلى أن إلى تحت، إلى أسفل، استمر في الحركة. فهذا من هذا الباب، بيت المتنبي من هذا الباب، أنه يصغر الليلة مع عظمها تصغير تعظيم، مع طولها تصغير تعظيم. يبقى البيت الذي معنا الآن: وكل أناس سوف تدخل بيتهم أو بينهم، دويهية تصفر منها الأنامل. من أي البحور هذا البيت؟ ارفع يدك. من أي البحور؟ ارفع يدك. أحمد، الطويل الذي تفعيلاته في كل شطرة في أصلها فعول مفاعيل مرتين. وكل فعول أناس سو مفاعيل فتدخو فعول لبينهم مفاعل، وهكذا. من يعرب البيت؟ محمد تفضل، دندراوي تفضل. لا لا لا لا لا لا، كله مبتدأ، كله مبتدأ وأناس مضاف إليه، سوف حرف تنفيس مبني على الفتح على محله من الإعراب، تدخل دويهية فعل وفاعل، وبينهم جار ومجرور أو ظرف، بين ظرف، ليس جار ومجرور، أنا أخطأت، ظرف وهم مضاف إليه، والظرف متعلق بتدخل. تصفر من الأنامل، تصفر الأنامل فعل وفعل، ومنها متعلق بتصفر. حضرته قال مبتدأ وما قالش الخبر، وجملة سوف تدخل هي الخبر، وحضرته ما قالش تصفر منها. الجملة ديت ما إعرابها؟ جملة تصفر من الأنابل جملة فعلية في محل نصب لأي صفة، لإيه؟ دويهية مرفوعة، فكيف تكون الصفة منصوبة في محل رفع؟ يبقى جملة تدخل بينهم، سوف تدخل بينهم، خبر المبتدأ، وجملة تصفر من الأنابل الأنامل صفة لدويهية مرفوعة، صفة في محل رفع، دويهية مرفوعة فالصفة في محل رفع. وحضرته ما قالناش كيف تكون كل مبتدأ وهي نكرة. يبقى الذي سوغ الابتداء بالنكرة تخصيصها بالإضافة، تخصيصها بالإضافة. كل هذا ينقص من درجات الإعراب، يعني يخرج من الامتحان يظن أنه قد أجاب إجابة سليمة، ثم يفاجأ بأنه نجح بمقبول، فيلعن المدرس ويلعن المعلم ويلعن وهو الذي يستحق. لا مش اللعن، لا لا لا لا, لا أنا ما بشتمش حد. لا نعم، لا ما حدش يشتم محمد لسه. نعم حاضر، نسمع بس الأستاذ خالد. نعم نعم هم بيسأل أين الرابط، هم يعود على كل أناس. حاجة مزعلك؟ ها اتفضل. لا أسمعك، اتفضل يا شيخ عمار اتفضل. أيوة أنت رجل مفهومة، قد يكون بمعنى أنك رجل أن أيوة إنسان عظيم، يبقى يريد أن يمدحه بأنه فيه فتوة، فيه رجولة، لا يمدحه على الذكورية لأن هذا ليس محل مدح، إنما يمدحه على ما فيه من فتوة. أنت إنسان فيمدحه على ما فيه إنسانية، يعني لست جامد المشاعر مثلا. لكن ما الفائدة في قولنا ليلة، هذه ليلة واحدة؟ ما الفائدة؟ لا يريد عدد، ما هي طويلة؟ لا هو لم يذكر كلمة طويلة، من أين أتيت بطويلة؟ من أين أتيت بهذا؟ من غير إيه؟ وحضرتك متصور إن الإنسان بينوي الإضراب فيأتي بجملة ثم يضرب عنها متعمدا؟ إذا ده هو معنى كونها للإضراب، أنه قرر شيئا ثم عدل عنه، هذا هو معنى الإضراب، تحول. يبقى تعال إلى ما قبل الإضراب، كيف كان يفكر؟ يقول ليلتنا هذه واحدة، ثم استأنف وأضرب وقال هي 6 ليال في ليلة واحدة. لكن قبل أن يضرب، ما الذي أفاده عندما قال ليلتنا هذه على فكرة يا إخواننا ليلة واحدة؟ ما الذي استفدته أنا؟ ما الذي استفاده هو؟ لا شيء. فين كلمة الطول؟ من أين جئت بكلمة الطول؟ قبل الإضراب لم نشعر بطول، معنى الإضراب أنه دخل في كلام جديد. ليلتنا أحاد لا تفيد طولا أبدا. إذا اتفقت معي أن أم هنا للإضراب منقطع يعني للإضراب، يبقى ما قبلها لا يفيد لا طولا ولا قصرا. واحدة عظيمة. إذا كان كذلك بل يحتاج إلى إضراب. لا أحتاج إلى إضراب، أنا أحتاج إلى جائزة منك بصراحة يعني. نعم بصراحة يعني، بصراحة تفضل قول. أيوه ممتاز. أحمد يقول في قوله استعمال أحاد وسداس بمعنى واحدة وست، وإنما هي بمعنى واحدة واحدة وست ست. في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هو لا يخاطب واحدا إنما يخاطب الرجال، فيقول أنت تزوج اثنتين وأحمد اثنتين وعمر اثنتين وزيد اثنتين وبكر ثلاثا وهكذا. فإذا مثنى في الآية الكريمة ومثلها في سورة الفاطر في وصف أجنحة الملائكة، يعني بعض الملائكة لها جناحان، ملك له جناحان وملك آخر له جناحان، يبقى جناحان جناحان، ثلاثة ثلاثة، ملك له ثلاثة وملك آخر له ثلاثة، وأنت تزوج اثنتين وهذا تزوج اثنتين. مش مش مش مش المعنى، إياك أن تفهم أن المعنى تزوج أنت اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، لا تزوجوا أنت اثنتين وهذا اثنتين وهذا ثلاثة وهذا ثلاثة وهذا أربعة وهذا أربعة، وهذا معنى المعدول، هذا معنى المعدول. في أي سؤال؟ نعم لم تفهم التعظيم، التصغير للتعظيم، تعظيم التصغير للتعظيم أنه تعرف الجا والجتا، تعرف الجا والجتا، هذه دالة الجا، دالة واحدة تبدأ في الصعود وتنزل، هي متحركة، هي لم تخف، هي ليست كسلانة، هي في مضيها زوايا تزيد، هذه الزاوية، هذه خمس، هنا 90 وهنا 180 إلى آخره. إذن ترى معي أن الزاوية تزيد ومع ذلك هي تنزل، مع زيادة الزاوية تنزل، هي الأول صعدت واستمرت الزاوية في الزيادة فنزلت. إذن هذا هو تصغير للتعظيم، تفهم هذا؟ أي سؤال؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.